بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي في قضية النمل، وذكرنا بعض طبائعها وبعض أوصافها، وكل ذلك يدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى. وذكرنا قصة في قضية كسكر، وهي أن الجاحظ مر على أهلها فقال: أعنابكم، فقال: بركم جميل، وشعيركم جميل، وفراريجكم كبيرة، فما لي لا أرى الأعناب عندكم؟ فقالوا: إن الأعناب لا تنبت ولا تنمو كثيرا في أرض يكثر نملها. هذا كذلك إشارة إلى النمل، هذه نتابع إن شاء الله تعالى. وذكرنا أنه يباح قتل النمل إذا آذى، لكن بغير التحريق، بغير التحريق. وقلنا إن كل شيء من الدواب أو الهوام التي سخرت للبشر أو سلطت عليه يباح، أو سلطه الله عليها يباح له قتلها إذا آذت، لأن النفس الإنسانية أو البشر وعلى الخصوص المؤمن أغلى عند الله عز وجل من كل مخلوق. وورد عن إبراهيم النخعي قال: ما آذاك من النمل فاقتله، ما آذاك من النمل فاقتله. وكان التحريق جائزا في شرائع من قبلنا، نعم، بدليل لما أحرق موسى النمل قال له الرب: فهلا نملة واحدة، يعني كنت حرق نملة واحدة. بخلاف شرعنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار. كما كان القتل للنمل مباحا عند الأمم السابقة، أما عندنا فلا يباح إلا إيش؟ إلا إذا ضر، إلا إذا أضر بالناس فيباح قتله. يقول الإمام مالك: أكره قتل النمل إلا إذا حصل منه ضرر، أكره قتل النمل إلا إذا حصل منه ضرر. وورد عن الحسن بن سعد قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق لحاجة، قضاء حاجة، فجاء وقد أوقد رجل نارا على قرية من نمل، على عشم النمل، في أصل شجرة، نعم، أو في أرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ قال: أنا يا رسول. قال: أطفئها، أطفئها، يعني التحريق. لا. وحدث هشام بن حسان قال: إن أهل الأحنف بن قيس من السلف الصالح اشتهر بحلمه، ما في صفة من صفات القبح في الشكل إلا وجدت به، لكنه كان أمير قومه، نعم، أحنف الرجل، مائل الذقن، قصير دميم، نعم، لكنه إذا صرخ صوتا اجتمع له 100,000 سيف لا يسألونه لماذا غضب، لماذا؟ لأنه يعني صالح وتقي وحليم، نعم. فكان الأحنف بن قيس إذا شكى له أهل بيته كثرة النمل في عش، ماذا فعل؟ يأتي بكرسي ويضع هذا الكرسي فوق جحر النمل ويجلس عليه ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يبدأ هذا، ثم يقول: لتنتهن، خاطب النمل، لتنتهن أو لنحرقن عليكم، لخوف ما بحرقهم هو، أو لنحرقن عليكم، أو لنفعلن، يهددهم قتل كذا، قال فيبقى دقائق وإذا بالنمل كله يخرج ويخرج إلى خارج البيت. هكذا كان يفعل الأحنف رضي الله تعالى فذهب. نعود إلى إلى إلى النملة. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يقول الألوسي لما سمع سليمان كلام النملة تبسم وذلك قول الله تبارك وتعالى فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تبسم. التبسم أول الضحك، مبدأ الضحك يقال له تبسم، وآخر الضحك بدو النواجذ ظهور الأنياب، هذا آخر. بروز النواجذ يكون غالبا مع القهقه في صوت، إذن أوله التبسم وآخره ظهور النواجذ مع القهقه. وجل ضحك الأنبياء التبسم، ما تسمع لهم صوت. وهكذا كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي، هذه نعم امرأة رفاعة كانت متزوجة من عبد الرحمن بن الزبير قبل رفاعة، طلقها فأخذها رفاعة فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب الطلاق، وكان رفاعة قد طلقها فبت طلاقها، تزوجت بعد بعبد الرحمن ابن الزبير، إذن رفاعة ثم تزوج بعبد الرحمن ابن الزبير. قالت يا رسول الله يعني أنا ما أريد أن أبقى عند عبد الرحمن ابن الزبير. قال لماذا؟ قالت أريد أن أعود إلى رفاعة. فسألها النبي لماذا، فأخذ الطرف الثوب هيك صغير عند الخميل تبعه وقالت يا رسول الله يعني ما معه إلا مثل هذه الهدبة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم خجلا. فمن كان بالباب؟ كان بالباب أبو بكر وخالد جالسان، فكان أحدهما يقول للآخر اسمع شو عم تقول الحرمل للرسول عليه الصلاة والسلام، عم تقول له الزوجة الثانية يعني ما يستطيع أن يصل إليها. فالنبي يتبسم وهنا يتعجبان كيف يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد تبسم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الشاهد نعم من كلامها. نعم انظر يا أبا بكر يقول له سعد ماذا تتكلم هذه الكلمة أمام رسول الله، وما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم عن التبسم. ثم قال لعلك تريدين أن تعودي إلى رفاعة القرظي؟ قالت نعم يعني ما أريد. وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالطائف، كل ذلك أحاديث على دلالة أن النبي يتبسم عليه الصلاة والسلام تبسما، كان يقاتل في الطائف فقال لأصحابه وللجيش إنا قافلون غدا إن شاء الله، يعني راجعين على المدينة نترك الحصار. فقال بعض أصحاب النبي له لن نذهب حتى نفتحه نقافل. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. الصبح قال اغدوا على القتال يلا. اشتدت المعركة فاقتتلوا قتالا شديدا وكثرت الجراحات في الصفين في أصحاب النبي وفي أصحاب أهل الطائف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله. قال فسكتوا ما قالوا لمن قاتل. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فضحك التبسم. قد يقال من أي شيء ضحك سليمان؟ فتبسم ضاحكا من قلبه أي ضحك. والجواب ذكره أبو السعود عليه رحمة الله ورضوان الله، قال تبسم سرورا نعم بنعم الله عز وجل عليه من باب التقوى. كيف حالهم مشهور أنه يعرف لغة الطير ولغة الحيوان ولغة الحشرات. حال جنوده كيف أدركت نملة حاله وحال جنوده. نعم، وهو باب التقوى والشفقة على خلق الله وهم لا يشعرون. نعم، ومعرفته بأصناف الحيوان ولغاتها، وذلك ابتهاجا بنعمة الله عز وجل وتوفيقه إلى هذه النعم. والأنبياء لا يفرحون إلا بأمر هو من شأن آخرة، ما يفرحون بأمر من شؤون الدنيا، لأن النبي لا يسر بأمر من أمور الدنيا وإنما يسر بأمر من أمور الآخرة أو أمر الدين. نعم، كيف خطه الله تعالى بأن سمع همس النملة وفهم لغتها. يقول صاحب التحرير والتنوير: وضحك الأنبياء التبسم أو ما يقارب التبسم، وهو بدو النواجذ، لكن بدون إيش؟ بدون قهقه، لكن غالبا التبسم. أما القهقهة فلا تكون للأنبياء، وفي الحديث: كثرة الضحك تميت القلب، الصوت القهقه هذه. وفي كلام لقمان عندما وعظ ابنه: يا بني إياك وكثرة الضحك فإنها تميت القلب، فإنها تميت القلب. وفي الصحيح من حديث جابر بن سمرة: وقد سئل أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. كان يقوم من مصلى الفجر الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، بيقوم يبقى في المجلس حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. ثم قال سمرة: وكانوا يتحدثون بعد ما تنتهي الجلسة، هن طالعين أصحاب النبي يتحدثون مع بعضهم ويأخذون في أمر الجاهلية، كيف كان كذا وكنا كذا، يتسامر هن طالعين، يذكر أيام في الجاهلية وكيف كانوا عليه. قال: فيضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سيد ضحكه التبسم، والمشي الهوينة، ونومه الإغفاء عليه الصلاة والسلام. وإنما ذكرنا الضحك وقفنا عنده لأن بعض الناس لا يضحكون، إما شيء بظن أن الرجولة أن لا يتبسم، ظل عابس مثل كأنه عنتر عارف يدخل على الدار ويطلع هكذا، أو بعض الناس من خشية الآخرة لا يضحكون، يعني يغلب عليهم إيش؟ الخوف. وهذا كذلك ما ينبغي، المؤمن ينبغي أن يكون بين جناحي الخوف والرجاء. فإذا كان شابا غلب جانب الخوف حتى لا تجره نفسه إلى المعصية، وإذا كان كبيرا رجح أو غلب جانب الرجاء. نعم، هناك ضحك، إذا في ضحك من الخوف والتبسم طيب سنة النبي، هناك ضحك مكروه، هناك ضحك مكروه. اقرأ قوله تعالى في سورة التوبة: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. كلمة فليضحكوا هذا أمر لكن بمعنى الخبر، يعني سيضحكون قليلا، قد يأتي الأمر بصيغة الخبر وقد يأتي الخبر بإيش؟ بصيغة الأمر. هذا من الأصول، هذا هنا أمر بمعنى الخبر لأنه إنذار من الله عز وجل لهؤلاء الذين في الدنيا يفرون من الجهاد. لما غزوة تبوك أو غزوة غيرها جاء المنافقون يتعللون للنبي صلى الله عليه وسلم، عذر وكذا وكذا، والرسول نعم على نياتهم على نيته يعطيه يسكت. نعم، هؤلاء المنافقين ظنوا أنهم لما كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد فازوا لعدم اشتراكهم في الجهاد مع المؤمنين، وجلسوا في حدائق المدينة بين الماء وبين الخضرة وهم فرحون يضحكون. هل هذا الضحك طيب؟ ماذا قال الله تعالى؟ فليضحكوا قليلا، أي سيضحكون، بخبرك في المستقبل عندما إيش؟ عندما يأتي عذابهم في الآخرة. وهذا الضحك سيكون لفترة قليلة، هنا فترة مؤقتة، يعقبها بكاء وندم لفترة لا تنتهي، وهي دخولهم النار. يقول صاحب كتاب مع الأنبياء لما سمع سليمان كلام النملة سر بذلك، لأنه ذكرته بأن إيش؟ برحمته، وهم لا يشعرون، ذكرته بشفقته، لا يحطمنكم سليمان وجنوه، وهم لا يشعرون، لا يفعلونها عن عمد. نعم، في كلام النملة كما قال صاحب هذا الكتاب معنى لطيف، وهو أن على القوي أن يرحم الضعيف وأن يشفق عليه. هكذا كان سليمان مع ملكه العظيم، كان من أعظم ملوك الدنيا بل أغنى ملوك الدنيا، كان إذا خرج يلبس الملابس المجركشة بالجواهر النفيسة، ومع هذا الغنى ومع هذا الملك العظيم كان متواضعا، كان يخرج إلى الناس بهذه الثياب المزركشة ثم يقول لهم إن أي زهرة في الحقل هذا من زهرات الحقول ترتدي أجمل ما يرتدي سليمان الملك، ثم يقول لأن هذه الحقول وهذه الزهور وهذا الجمال والألوان في الحقول من صنعة الله ومن فضله، أما نحن فصنعة البشر وفضله، وشتان بين صنعة الله وفضله وبين صنعة البشر. وفي التواضع حتى يلفت نظرهم إيش إلى الله عز وجل. ولذلك لما سمع كلام النملة قال بعد التبسم وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. شوف النفس جراها الربانية الأنبياء. نعم، أي اجعلني يا رب أقيد شكر نعمتك فلا ينفلة مني. إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فقيدها، اربطها بإيش تربطها؟ بالشكر، شكر القلب أن النعمة من الله، وشكر اللسان بالثناء على الله، وشكر الجوارح بأن لا تستعمل نعمة الله في معصية الله. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، هكذا تكون نعمة. نعم، أي اجعلني يا رب أقيد شكر نعمتك فلا يتفلت مني، أي بمعنى أوضح اجعلني ملازما لشكر نعمتك بالوسائل الثلاث، القلب واللسان والجوارح. وقد ذكر الشيخ الطيبي عليه رحمة الله أثرا مذكورا في حاشية الكشاف، يقول النعمة وحشية، أي تهرب مثل الغزال الوحش، قيدوها بالشكر. إذا أردت تربط الغزال الوحشي مشان ما يهرب تربطه، والنعم تتفلت، لكن قيدها إيش بيكون؟ بالشكر. فإنها إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، فرت من يدك. وفي قول ابن عطاء من لم يشكر النعمة فقد تعرض لزوالها، من لم يشكر النعمة فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها، ربطها بالطبع المنازم. نعم، وفي أثر إلهي يقول الرب عز وجل أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي. وكل هذا مأخوذ من قول الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. تلاحظون أن سليمان أدرج والديه في إيش؟ أدرج والديه في النعمة. نعم، لأن النعمة على الولد نعمة على الوالدين، لأن الولد إنما جاء بسببهما، فنعمة تأتي الولد تشمل نعمة إيش؟ الوالدين، خصوصا النعمة الراجعة إلى الدين، خاصة إذا كان الولد تقيا ورآه الناس تقيا صالحا، فلما يثنون عليه يثنون على إيش؟ على آبائه، يثنون على آبائه كذلك، ويدعون له ولآبائه كلما دعوا رضي الله عنك وعن والديك، ما شاء الله كان هكذا. نعم، ونعم الله على نعم الله على داود ولد سليمان كثيرة، النبوة، تسبيح الجبال، الطير، إلان في الحديد، إلى آخر هذا من النعم. أما والدته ولد سليمان وكان اسمها بششبع، فكانت صالحة ذكية مؤمنة طاهرة عابدة، وهي التي نعم قالت لولدها سليمان: يا بني لا تكثرن النوم في الليل، يعني صلي شيء في الليل، فإن ذلك يدع، أي إذا الإنسان نام في الليل ما فإن ذلك يدع الرجل فقيرا يوم القيامة. لا تكثر النوم في الليل، فكثرة النوم في الليل والبعد عن الذكر أو الصلاة أو شيء من قيام الليل يدع العبد فقيرا يوم القيامة. ولذلك قال العلماء: وهكذا شكر الله وحمده على النعم. شكر الله على النعم هي النواة، إذا شكرت أجدتك نعمة فشكرتها أنت. هذه الشكر على النعمة الأولى تكون كنواة تجتمع حولها النعم الأخرى فيزداد شكرك. إخواننا المصريين عندهم شيء بسموه أهل القرى بسموه الرقوبة. الرقوبة، الرقوبة في القرى في مصر ربة البيت، يكثر عندهم الدجاج والطيور والحمام، تأتي في بيضة فتضعها في مكان تعتقد أن الدجاجة إذا رأت هذه البيضة في هذا المكان تأتي لتبيض وين؟ فوقها، يعني عبارة عن يعني مصيدة أساس نواة، فإذا رأت الدجاج البيضة يذهبون إلى هذا المكان ويأيش ويبيضون فيه، فهذه البيضة هي النواة التي جعلت الدجاج إيش يجتمع فيبيض فوقها. والنعمة التي تشكرها أول الأمر كهذه البيضة يجتمع حولها النعم ويزيد شكرك ويزيد شكرك. لئن شكرتم لأزيدنكم. هل ألا ترى يا عبد الله، ربنا بزيدك، أن إنسان لو تعلم علما وعمل بهذا العلم ماذا قالوا في الأثر؟ من علم، من عمل بما علم أورثه الله عز وجل علم ما لا يعلم. بزيدك علم، أنت إذا تعلمت شيئا وعملت به زادك الله علما. واتقوا الله ويعلمكم الله، يفتح لك نعم طيب يزيده الله ويفتح له مغاليقة. أما من علم علما ولم يعمل به فإن الله يسلبه نور هذا العلم فتصدأ نفسه وينسى معلوماته السابقة وتنسى حتى ذاكرته وينسى ذلك العلم لأنه ما عمل به. هذا شكر النعمة، الأول شكر النعمة فزاده الله علما وعلمه من أمور لا يعلمها، والثاني لم يعمل بما علم فصدأت ذاكرته ونسي معلوماته. هكذا أما من علم علما بالصدق فعندما نشكر الله تبارك وتعالى يزيد، لأن من أسماء الله عز وجل الشكور، الشكور الشكور، فاشكره يشكرك تبارك وتعالى. قال العلماء: ثم طلب سليمان من الله عز وجل أن يعينه على العمل الصالح. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. طلب أن يعمل صالحا وأن يجعله من زمرة الصالحين، أي وفقني لعمل يا رب تقبله مني، أي على أن أعمل صالحا ترضاه. طلب من الله أن يعينه في الدنيا على فعل الخيرات، ثم دعا الله تعالى أن يكون في الآخرة من الصالحين. نعم، أي في زمرة الصالحين، أي عبادك الذين لهم الجنة. هذا القول من سليمان دليل تواضعه عليه الصلاة والسلام، حيث لم يجعل لنفسه ميلا، ما قال أنا نبي وأنا رسول وأنا أعطيه أنا من الصالحين، لا أبدا، نعم ما أعطى مثل ولا صدارة ولا ادعى الخيرية، على غيره من عباد الله إعلاء أو تكبرا أبدا مع ما أعطاه الله من الملك والعزة والنبوة. ومع كل هذا كان يأكل الردة من الدقيق ويعطي الناس النقيا، يأكل الخالي ويعطي النقي الصافي إلى الناس تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إن الله عز وجل نعم يقول في سورة الأعراف مناديا أهل الجنة: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم قد يقول قائل إن الجنة بالعمل، وداود وسليمان يقول أدخلني إيش برحمتك، كيف يستقيم هذا لعبادك الصالحين؟ نعم ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة، لأن ما بدأ قال ولا أنت قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل بفضله بفضل رحمته. الآية تقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سليمان يقول برحمتك، محمد يقول بفضلك ورحمتك. نعم فكيف يكون ذلك؟ والجواب أن عمل الإنسان مهما يكن عظيما لا يستحق به دخول الجنة، لأنه إيش؟ مهما اشتغلت أنت 100 سنة في الدنيا هل تعادل نعيم الجنة الأبدي؟ أبدا لا. لا يستحق به الجنة بنفس العمل، لكن بفضل الله عز وجل ورحمته، إذ جعل هذا الجزاء العظيم الذي هو الجنة مقابل عملك القليل. هيا الرحمة أنه رضي منك بالعمل القليل مقابل الثواب الجزيل، هيا رحمته وفضله، هذا رحمته وفضله. فدخول الجنة بالعمل دخول بفضل الله وبرحمته، ولذلك جاء في نهاية الحديث فسددوا وقارنوا، أي لا تغلوا في دينكم، لا تتكلفوا ما لا تطيقون، فالله تعالى جعل لكم الأجر العظيم الجنة بالأعمال القليلة الخالصة لوجهه، هذا هو المعنى. نعم ثم إن رحمة الله وفضله سبيلها العمل الصالح، إذا قمت بالأعمال الصالحات رحمك الله، أي الرحمة ستكون لمن عمل الصالحات. هنا قد يأتي سؤال، قد يقول قائل إن درجة الأنبياء أعلى من درجة الصالحين، فما السبب الذي جعل سليمان يقول واجعلني وأدخلني في برحمتك في عبادك الصالحين، مع أن درجة النبوة أعلى من درجة الصالحين، فكيف هذا؟ والجواب المراد بذلك أن يصل إلى أعلى مراتب الصالحين، لأن للصالحين مراتب كثيرة، يا رب اجعلني في أعلاها، فهم يطلبون الكمال في الصلاح. قال ابن الشيخ: والصلاح الكامل أن لا يعصي الله عز وجل وأن لا يهم بمعصية، هذا لا يريد، هذا يعني الصلاح الكامل، وهذا الصلاح الكامل درجة عالية يطلبها كل نبي ويطلبها كل ولي. وإصلاح الإنسان الله للإنسان يكون بأمرين: إما أن يخلقه يعني بخلقه الأول صالحا وهذا قليل، وإما أن يصلحه بإزالة أسباب الفساد عنه، والأول أندر وأعز. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: وفي يوم من الأيام أصدر سليمان أمره للجيش أن يستعد، فاستعد الجيش، ثم خرج سليمان يستعرض هذا الجيش، مر على البشر أولا ولاحظ استعدادهم وأعطى أوامره للقادة سووا كذا وكذا وكذا، ثم مر على الجن وأصدر تعليماته ووبخ بعضهم، ثم استعرض الحيوانات، ثم تفقد الطير طيور على الخصوص تفقدا دقيقا. لماذا خصت الآية تفقد الطير وتفقد الطير لماذا بالذات؟ والجواب لأن سليمان أراد أن يتحرك بسفر في الصحراء، والطيور هي الخبيرة بشؤون الصحراء وبخاصة الهدهد كما سيأتي معنا. أراد أن يتحرك في الصحراء، والهدهد خبير بمجاهلها، خبير بمائها. وقد أخرج السيوطي في الدر المنثور، قال: أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة قال: ذكر لنا أن سليمان رضي الله تعالى عنه أراد أن يسلك مفاجة، وفي بعض روايات المؤرخين قالوا ذهب إلى الحج، ومن الحج أراد أن يذهب إلى اليمن. هي روايات المؤرخين، يعني في أمام صحراء. فدعا كما ذكر لنا بالهدهد ليعلم مسافة الماء، وكان قد أعطي من البصر أي الهدهد بذلك شيئا لم يعطه أحد من الطير. يقول قتادة: ذكر لنا أن الهدهد يرى الماء في باطن الأرض كما يرى أحدنا الخيال من وراء الزجاج، أو كما ترى الزيت في القارورة. بصير يعني الأرض له كأنها زجاجة هكذا، وفي رواية أخرى كالزيت في الوعاء. لذلك نرى من ميزات الهدهد أن الله تعالى جعل له منقارا طويلا، يعني خبير بالأمور المستترة، منقار طويل، لأنه لا يأكل إلا من باطن الأرض، لا يأكل إلا من باطن الأرض. لذلك سنرى أنه لما تكلم لسليمان في أمر عقدي وشاف يعبدون الشمس ماذا قال؟ وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله، ثم قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. إذن اختصاصه بالإيش؟ بالأمور المستورة. ذاك الذي يخرج الخبأ، ألا يسجدوا، أو ألا يسجدوا قراءتان. نعم، فاختار هذه المسألة بالذات لأنه خبير بها، لأنه خبير بها. ولهذا كله تفقد سليمان الطير وخص الهدهد لهذا الغرض، وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قال ابن عاشور: كان الطير من جملة جنود سليمان، والطير تلزم للملوك وبخاصة في الحرب والتحرك، كثير من الطير صالح أن تنتفع به. نعم، الحمام الزاجل يستعمل في المراسلات في الحروب كان سابقا، البزات والصقور تستعمل لفيد الملوك في الحروب، إذا قل الطعام كان يرسلون البزات والصقور تصطاد لهم وتأتي لهم بطعامهم. نعم، ومن ذلك الهدهد لمعرفة الماء، فإذا أدرك أن هناك ماء تحركت الجن لإخراجه، فكانوا يسلخون الأرض كما يسلخ أحدنا جلد الشاة عند الذبح، أي جنود سليمان. والهدهد نوع من الطيور رائحته نتن، رائحته يعني قذرة، قذرة فوق رأسه قذعة سوداء، وبراثنه البراثن كمان سود، سود أجفان صفر أجفان، يعني ما يقتات بالدود والحبوب، يرى الماء كما ذكرت لكم كأنها خيال وراء زجاج. فإذا رفرف فوق مكان علم أن إيش؟ أن في هذا المكان ماء. قال أبو مدلج: قال عبد الله بن عباس عبد الله بن سلام من أحبار اليهود الذين أسلموا: أريد أن أسألك عن ثلاث مسائل. فقال: أتسألني وأنت تقرأ القرآن؟ أنت عالم القرآن. فكررها عبد الله بن عباس ثلاث مرات. قال: لما تفقد سليمان الطير؟ فقال: لأن الهدهد يعرف أماكن الماء وعمقه. ولذلك جاء في كتاب النقاش: كان الهدهد مهندسا، والعرب تكني الهدهد يسموه أبو الأخبار، يكنونه بأبو الأخبار، كل طير أو كل حيوان له كنية عند العرب. قال: أهل المعرفة بالحيوان وسبب نتن ريحه أنه يتخذ عشه من الزبل، تساوي العش. فإذا طال مكثه في العش أثر هذا النتن عليه وعلى إيش؟ أولاده. والعرب يقولون إن هذه القزعة السوداء التي على رأسه هذه مكافأة لأول هدهد خلق على ظهر الأرض الذكر. قال لأنه لما مرضت أمه، هذا كلام العرب قد يكون أسطورة لكن ننقذه يعني لشيء من الطرفة، لما مرضت أمه حملها على رأسه فتوفيت، فأراد أن يدفنها في مكان يعني جميل، فبقيت حامل على رأسه حتى إيش؟ فعوضه الله عز وجل عن أمه التي حمل على رأس هذه القزعة الجميلة، هذه القزعة الجميلة. ولذلك يقول أمية بن أبي الصلت في هذا الموضوع، يقول أشعار الهدهد وكذا، يبغي القرار لأمه ليجنها، حمل على رأسه حتى يجنها أن يشترها تحت التراب، يبغي القرار لأمه ليجنها، فبنى عليها في قفاه يمهد، يعني حط عراسه كأنه بيت، مهد جلسه هنا مهدا وطيئا، فاستقل بحمله، تميز عن سائر الحيوانات أنه حمل إيش؟ أمه على رأسه حتى وجد لها قبرا يناسبها، مهدا وطيئا فاستقل بحمله في الطير يحملها ولا يتأود، ما يتضجر ولا يتأود من أم بيت الثاني، ولا يتأود من أمه، فجزي بصالح حملها، أن جزاه الله عز وجل ولدا وكلف ظهره ما تفقد. يقول إن الله أبدله بذلك يعني ثواب ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم.